إذا غبن غبنا يخرج على الغبن يعني ظلم. الغبن الظلم، غبن ظلمة زين، إما بالنجش وإما بتوقر الكبار وإما بغيرها. النجش إنه يعني واحد ذهب يشتري أرضا وقاعد يسامن على الأرض مثلا، قام واحد قال هذه الأرض أنا بيها بمئتين، قام واحد قال 210، قام ثالث قال 215، 220، 230، 240، لين وصلت مثلا 270 قالوا حلالك لك خلاص توقفوا، فأخذها 270. ثم تبين له أن اللي قاعد يساومون ذول إيش؟ شريطية وما يبون يشترونها، لكن نجش يرفعون سعرها يقصون عليه، يشوف الناس تقبل عليه فيتحمس يقول أنا وزاد السعر زيد زيد زيد زيد زيد زيد، بعدين انسحبوا بهدوء ولبسوها إياه مثل ما يقولون. هذا يسمونه شنو؟ النجش، وهو أن يرفع السعر السلعة وهو لا يريد شراءها. فهنا غبن، غبن غبنا عظيما، بدل ما الأرض أصلا تسوالها هي ذبحت عمرها 230 شراها 270، غره أولئك الذين يرفعون سعرها. فهنا غبن عظيم هذا، فله أن يتراجع هنا. طيب تلقي الجلب كذلك، اللي هو غالبا غير أهل البلد يأتون من بلاد أخرى أو من البادية، فيأتون ببضاعتهم فيتلقى أحدهم يقول تعال أنا كم تبيع البضاعة اللي عندك، ما خلاه يدخل السوق وشوف الأسعار وكذا وعطاه سعر زين، كم بضاعتك؟ قال والله ما أدري شو، قال هذه 10,000. 10,000 بالنسبة له شنو؟ زينة. قال لا بعتك، يأخذ العشرة، هي بالسوق تسوى 15,000، بالسوق تسوى 15,000، لكن هذا ما يدري قشيب لأنه ليس من أهل البلد، إما من بلد أخرى وإما من البادية. فلما دخل السوق شاف ولا تنباع ب15، ولو عليها إقبال يعني 15 مقبولة عليها إقبال، يشعر بالحزن ولا لا؟ يشعر بالحزن، يقول أوف شلون بعت ثياب 10 هاي تسوى 15، فيشعر بالحزن والغبن، هذا غبن فاحش، فله أن يتراجع يقول رجع بضاعتي. قال اشتريت منك، قال رجع بضاعتي، يرجعها لغصب عليه، لأن هذا غبن إيش؟ فاحش. لكن إذا كان الغبن يسيرا يعني مثل هذه الأرض اللي وصلت ل270 وطلع فعلا في ناس شريطية خلنا نقول بس جاي يرفعون السعر عشان ينفعون بعضهم أو كذا، طلعت الأرض تسوالها 268 267 265، هذا غبن إيش؟ يسير. هذا غبن يسير، لا ممكن يعوض ممكن كذا، لكن ليس ما يحتاج إبطال البيع. كذلك النجش هذا تلقي الركبان، هذا اشتراها منه بعشرة راح سوق لها 10.5، أيضا هذا غبن إيش؟ يسير. فالمهم هذا تقدير يسير وعظيم يمكن يقدرها القاضي، لكن القصد أن الغبن اليسير سهل، ما في إنسان لا يقع في مثل هذا الغبن، لكن إذا كان الغبن فاحشا فهنا له أن يتراجع عن البيع. نعم.